ابن ماجه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق، باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر ابن هياج. قال محمد عمر قال النسائي لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات، فهو صدوق حسن الحديث. قال حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة قال ابن معين ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، يعني هو يضطرب جدا في حديث سفيان، ما سمع منه صغيرا لذلك لم يضبط. وقال أبو زرعة ثقة، نعم. وقال النسائي ليس به بأس، فهو ثقة. قال حدثنا سفيان، لكن الإشكال الحديث من سفيان هنا، وهو حديث في حديثه لم يضبط عن سفيان، كان صغيرا لما سمع منه. سفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو مدلس وتدليسه يغمر في بحر رواياته لأنه واسع الرواية جدا، نعم. وكان من حفاظ الدنيا، كان محدثا فقيها رضي الله عنه. عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون هو عمرو بن ميمون الأودي، الإمام الحجة، أدرك الجاهلية، يعني رجل مخضرم، وساق ابن معين الأجري. عن أبيه أبو بكر، عن أبي ابن ميمون ابن الأودي، وهو من الثقات. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رأيت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق الكتاب أجله. نعم. الله المستعان، الله المستعان. هذه طبعا هنا عندنا أيضا في قول ابن مسعود، من روى الحديث؟ الزبير نفسه. نعم، كان ايش؟ نعم، هذا حديث بأن امرأة الزبير بن العوام كانت حاملا، ولما شعرت بالمخاض، يعني أحست بأنها اقترب موعد الولادة، ذهبت إليه وقالت له يعني: طيب نفسي بتطليقها. فطلقها. وعجيب، يعني وفي امرأة يطيب نفسها، ده كسرها طلاقها، فكيف يطيب نفسها؟ سبحان ربي العظيم. قالت: طيب نفسي بتطليقها، فطلقها الزبير تطليقة، ثم خرج على الصلاة، فرجع قد وضعت، فقال: ما لها خدعتني. أدرك هنا الآن، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد سبق الكتاب. منها أمور: الأمر الأول أن عدة المرأة، العدة الحامل الوضع، عدة الحامل الوضع، وسيأتي في الباب الذي بعده عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عدة الحامل الوضع، لقول الله جل في علاه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا سيأتي تفصيله في العدد. فعدة المرأة الحامل أن تضع، ولو بعد ثانية وضعت، لو مات زوجها ووضعت أو طلقها زوجها فوضعت بعد الطلاق بثانية انتهت عدته. فعدة كل امرأة حائل بالأقراء، قال الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما هذا الحائل، المرأة الحائل، وأما المرأة الحامل فإن عدتها على الوضع. قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك لما وضعت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سبق الكتاب وأجله. قد سبق الكتاب وأجله. انتهى، يعني العدة قد انقضت، لأن العدة مرتكزة على مسألة الوضع. فقال: قال خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. فهذه أيضا فيها المسألة الثانية المهمة جدا. هذه المسألة الأولى، وسيأتي تفصيل هذه المسألة فيما اختلف فيه ابن عباس وعلي بن أبي طالب مع أبي هريرة مع الجماهير في مسألة العدة، عدة المتوفى عنها وزوجها وهي حامل ووضعت، لأنه يتناولها آيتان متوفى عنها وهي حامل فيتناولها آيتان، هذا سيأتي تفصيله. لكن هنا كما قلنا الفصل، فصل الخطاب، إن طلقها لم يمت، إن طلقها فولدت بعده بثانية قد انقضت العدة، قد انقضت العدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الكتاب أجله، قد سبق الكتاب أجله، يعني خلاص تحللت منك، تحللت تعلت من تحللت من العدة، فهي فأنت خاطب لها أجنبي عنها، خاطب من الخطاب. المسألة الثانية في قولي خدعتني خدعها الله، دعا عليها فلما قص على النبي ما ردها بل أقر ما فعلت، لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالظاهر، فهي خدعته وجرته إلى أن يطلقها، وهو طلقها وينتوي طلاقها، لكن هذه تفارق أن تخدعه فتجر لطلاقها فيطلقها غير منتوي الطلاق، لابد أن تفرق بين المسألتين، لابد من التفريق بين المسألتين. المسألة الأولى أنها خدعته وجرته لتطليقها فطلقها راضيا فيقع الطلاق، هنا يقع الطلاق. أما إن جرته ليطلقها فطلقها غير منتوي الطلاق فلا يقع الطلاق، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بينهما اتفق على الخديعة والمكر وافترق في أن هذا ينتوي الطلاق والآخر لا ينتوي الطلاق، لا سيما إن كان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره. في قصة المرأة التي قالت لزوجها لا أرضى حتى تطيب خاطري بالغزل، أن تتغزل فيا، وهو يقول لها أنت قمر، قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق، فخدعته فقال أنت خلية طالق. هنا هل ينتوي طلاق أم ينتوي غزل؟ هو ينتوي غزل، فلما انتوى الغزل وما انتوى الطلاق والكلام حمال، لأنه قال خلية طالق، فقال عمر اذهب فأوجعها ضربا هي امرأتك. نعم، أين أنت يا سناء؟ جيد، الله أظهرك الآن حتى نعلم الغياب الطويل الذي كنت عليه، تقاعس وغياب وعدم استمرار، وليس هذا من دأب طلبة العلم. لا، ليس اللفظ الصريح قال أنت خلية، قال أنت خلية طالق، ولذلك العلماء اختلفوا في قول القائل أنت خلية، البرية الخلية، هل هذا طلاق وبت طلاق أم لا، في خلاف. الغرض المقصود هو حتى لو قال ذلك قال لم ينتويه، هو قال يحسب أن هذا الغزل، يحسب أن هذه من ألفاظ الغزل بما يتلفظه العرب وهي أتقى منه في اللفظ ففعل ذلك. مالي وللحاسوب، لو أمتلك بحرا من الحاسوب لوزعته على جميع طلبة العلم، رد الله عليك حاسوبك وفوقه ويسر الله عليك أمر طلب العلم، جزيت الجنة، أحسن الله إليك، حفظك الله. لكن رجاء حتى لو الحاسوب فيه ما فيه لك أن تذهبي إلى مكان آخر تستطيعين أن تشاركي، أو تستطيعين أن تسمعي، تستطيعين أن لا تضيع عليك هذا الدرس، جزيت الجنة على حرصك. فهنا الصورة الأولى هي خدعته وأتى بلفظ لا ينتويه بحال من الأحوال ويحسبه أمرا آخر فلم يقع الطلاق ولم يوقع عمر بن الخطاب، لكن الزبير صريح قالت له طلقني طيب قلبي بطلقة، أمين رب أمين، فقال لها مجيبا لها الطلاق أنت طالق، قصد الطلاق بلفظه الصريح، فقال وقال خدعتني خدعها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، فقال أنت خاطب من الخطاب، قال قد سبق الكتاب أجله. وهنا الحديث يستدل به للشافعية وللجماهير على أن المرأة التي طلقها زوجها فبت طلاقها، يعني طلقها فبانت منه بينونة كبرى، أنها تبيت النية في الزواج من غيره وأنها تحتال عليه ليطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول الذي تريده. ولأن العقود على الظاهر، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر مع أنه علم أنها خدعته. العقود على الظاهر وخدعته، وعلم النبي وأقر بذلك، قال اخطبها لنفسها قد سبق الكتاب أجله. ولذلك لم ينكر على امرأة رفاعة، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله طلقني رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنا معه كهدبة الثوب، تحايلت من أجل أن يطلقها فترجع للرفاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين العودة للرفاعة؟ لا، ما قال لا حرام تتحايلي حتى يطلقك، لا، قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا يكون إلا بالجماع. فانظر، فهنا حقا يستدل بهذه الرواية مع الرواية الأخرى على ما قاله الشافعي والجماهير على جواز أن المرأة التي أرادت زوجها الذي بت طلاقها أن تتحايل على الزوج الجديد حتى يطلقها، تفعل معه، والمرأة يعني لا تغلب في هذا الباب، يعني لا تتعب، فتصل به إلى أن يطلقها فترجع إلى زوجها الذي أرادته، ولا شيء عليها. ولو كان الإسم عليها لبينه من السلام ولا أنكر عليه، وتأخير بيان عن وقت الحيادة لا يجوز. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: قد يخطئ النبيل أو الزبير من أذكى الناس ومن أفضل الناس، شوف كيف المرأة ماذا فعلت. ثاني، عظيم كيد النساء، والله أعظم كيد الشيطان. قال الله عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن كيد النساء قال إن كيدكن عظيم. أقر بذلك، أقر بهذا القول. الله، طبعا ما في قول الزبير خدعتني خدع الله، إثبات الخداع لله فعلا لمن يخادع، ليس إثبات الصفة على الإطلاق، ولكن على المقابلة. لكن يبين هنا اعتقاد السلف بأن السلف يعتقدون في الله جل في علاه ما أثبته لنفسه، لأنه قال في الكتاب يخادعون الله وهو خادعهم. العقود على الظاهر، وهذا هو يخالف الأمور بمقاصدها. ما بك؟ طيب، ما هو قول العزيز أقره الله يا أبا البراء. نعم، إذا نقف عند هذا، وقد أتم الله علينا الدرس اليوم. لو عندكم أسئلة رهن الإشارة. أشرف أتى بالرسالة ولم يأتي بمن خرجها. أتينا يا دكتور أستاذ أشرف، أتينا بالإسناد ومن خرج هذه الرواية عشان نرى هي ضعيفة أم أنها صحيحة، والصحيح أنها ضعيفة كما سيظهر. أتي بالسند، لا تأتينا بكلام مرسل هكذا، وإياك يا سناء، لكن لا تتقاعسي مرة أخرى. جزاك الله خيرا، حفظك ربي وشكر لك بشار. نسأل الله أن يثبتنا لكم الحق، وثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأجعلنا من نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. جزيت الجنة فضيلة الشيخ حسام، نفع الله بك الأمة الإسلامية ويسر عليك أمرك، وشكر لك حسن إكرامك لنا، تفضل الله عليك برضوانه ويسر عليك أمرك وشكر لك ونفع بك الأمة الإسلامية. طب هذه غير تلك، هذه نعم في زيادة فيها ليلة الجمعة يا أشرف، فخاصها بليلة الجمعة. اخطبها لنفسها، يعني أنت خاطب من الخطاب، صرت أجنبيا عنها، فأنت خاطب من الخطاب يا دكتور تامر، رفع الله مقامك يا طاهر. جزيت الجنة يا سناء. الحمد لله، لا أنت مسددة بفضل الله، كل إنسان له حظ ونصيب، أعظم النصيب والحظ ونصيب من اسمه. الله أكبر، شوف سكينة تبدع عند الكلام، تقول وكلنا الشكور يشكر لكم جزاكم، هذا إبداع عند الكلام. جزيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. طبعا انا تعرف هذا اسم الشكور، هذا من اعظم ما يتعبد به المرء لرب. شكر الله لا، شكر الله لا، وفي الروايه الاخرى شكر الله لا بزيد الجنه سكينه. نعم. أبو الوليد يقول: أقصد يا شيخان لو هناك كلب عقور وعندك ميتة تطعمه ولا تقتله جزاك الله خيرا؟ قلنا نطعمه ولا نقتله جزاك الله خيرا. في المشي في اتباع الجنائز فرقتم بين الماشي وبين الراكب، فما يترتب على ذلك؟ يعني هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم، الراكب يكون خلفها والماشي يكون أمامها، ورد السنة بذلك. يا أستاذ أشرف أنت لازم تسمع الدروس اللي العملية على المصطلح، كنت في مسجد سلمان وأعطيت هذه وبينت بأن هذه الزيادة ليست شاذة، فأنا أدين الله بأنها ليلة الجمعة. نعم. النظر لنية المطلق هل فقط في قوله النظر إيش؟ النظر لنية المطلق هل فقط في قوله خلية طالق أم على عمومها في الخديعة من المرأة، على أن هذا الحديث في الخديعة طالق. والخلية جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، فالعمل بذلك حسن تأسيا بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وعملا بالأحاديث المشار إليها لأنه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الصحابي المذكور. أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلا، وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك، والله ولي التوفيق. ماشي، نتنزل معك وأخذنا بها. أين من هذا ما تستدل به على أنها كل يوم يا أستاذ؟ أين من هذا؟ هذا عليك وليس لك يا أستاذ أشرف. ترجع القضية بهذا الباب على أنه لا يصح أن يستمر عليها كل يوم، وإلا يقع في البدعة. ما زلنا على نفس المنوال، تفضل. صايم بيقول إيش؟ هو بيتكلم على مسألة ليلة الجمعة، ليلة فقط. ما خلاص يا ثابت، وزي ما قلنا انت بتقول كل يوم، من وين اتيت بذلك؟ هات صايب ايش يقول؟ انت بتكلم نفسك ولا بتكلم الناس؟ ما يهم. يقول: ولما يبكي الرجل امرأة تحت يديه وهي لا تريده؟ والله لا ادري، روح اساله يا شيخ صايب. وائل عجيب. وائل عمر يقول: شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار في الحديث، أم أن الاعتماد أنه ضعيف جعلنا نقول بالأصل؟ بالنسبة استفسر إيش؟ لما قال أنت خاطب من الخطاب على إيش؟ هي المرأة قالت له طلقني طلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى الأمر على ظاهره، ما يحتاج الاستفصال هنا ولا في أي شيء، لأنه انتوى طلاقها، طلاقها حقا، لكن العدة خدعته في مسألة العدة، فلا يدخل هذا الباب في مسألة الاستفصال. أي نية هي؟ هو أصلا مطلق بنيته الطلاق، هي قالت له طيب قلبي بتطليقه، قال أنت طالق، أهو السياق كله ظاهر، خلاص المسألة منتهية، ما فيش خداع في هذا الباب، الخداع كان في العدة. جزاك الله خيرا. تفضل دكتور تامر، ايش يقول؟ يعني السنة في قراءة سورة الكهف القراءة والترك وعدم الدوام. لا، السنة الدوام يوم الجمعة وليلة الجمعة، انا اقول ليلة الجمعة ايضا. تفضل يلا حاتم، دخلنا احنا في المضمار بقى ثاني. قال: من قرأ سورة الكهف ولا يدري الكهف اضاء له من النور ما ينا. نعم انا اقول بهذا او صححه الالباني سعجب. ممتاز، جزاك الله خيرا حاتم، بحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.